تقول أقسمت على نفسي أن أعمل نظام غذائي وقلت لو ما التزمت النظام في يوم سوف أصوم 3 أيام وما التزمت به 4 أيام ولا أستطيع الصوم ولا أستطيع إكمال النظام فما الحل أحسن الله لي؟ إن كان الواقع كما ذكرت أنها لا تستطيع الصوم لا تستطيع الصوم ففي هذه الحالة إن قلنا إن هذه يمين إذا حلفت وقلنا إنها يمين فاليمين إما أن يفعل المحلوف عليه وإما أن يكفر وإما أن يكفر فإذا حلف المفعول إذا حلف المحلوف عليه أجزع عن الكفارة ومن العلم من قال لا يجزع والصحيح أنه لو حلف المفعول المحلوف عليه وكان مباحا فإنه لا تلزمه الكفارة وإن لم يفعل فعليه الكفارة ما دام أنه أراد أن تلزم نفسه بذلك إلا أن وقع خلاف فيما إذا كان المحلوف عليه مباحا هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة المقصود أنها إذا كفرت في هذه الحال حصل المقصود والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.